فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. ابنتنا السائلة تقول: لديها صديقة بريطانية مقيمة في بريطانيا، وقد أسلمت ولله الحمد من أكثر من 10 سنوات، لكنها أخبرتها أنها بمجرد أن أصبحت مسلمة عملوا لها سحر جنون، لكنها رغم ذلك ورغم معاناتها مستمرة في إقامة الصلاة لكن بصعوبة، فهل من طريقة للتخلص من ذلك السحر حتى تعود إلى طبيعتها كما كانت؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: السحر موجود وقد نص عليه كتاب الله عز وجل، ومذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى في شأن هاروت وماروت: قال يعلمان الناس السحر وما يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وكما قال الله عز وجل: من شر النفاثات في العقد. وبالتالي فنحن نؤمن بوجود الجن، ونؤمن بوجود الشياطين، ونؤمن بوجود السحر، ونؤمن بوجود الحسد والعين، لكن هذا كله مرتبط بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولو عملوا 1000 سحر ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولو حسدنا 1000 حاسد. هذا شيء مهم، تصحيح عقيدة المسلم في هذا الشأن شيء مهم جدا. ثم إن السحر والعين والحسد والمس، كل هذه من الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده، شأنها في ذلك شأن الأمراض. فكما يمرض الإنسان في بدنه تصيب الإنسان بعض هذه الأمراض من عمل أو سحر أو حسد أو ما شابه ذلك. لكن مهم جدا أن الإنسان يحذر غاية الحذر أن يتمادى في الاستسلام لأعراض هذا المس أو هذا السحر أو هذا الحسد، إنما لابد أن تكون عزيمة الإنسان قوية، ولابد أن يكون الإنسان معتقدا اعتقادا جازما أنه بلجئه إلى الله تبارك وتعالى فإن هذه الأعراض كلها وتلك الأمراض كلها تزول بفضل الله عز وجل. والمسلم يعتقد اعتقادا جازما أن الدعاء يرد القضاء، فيجتهد ويلهج لله عز وجل في الدعاء أن يرفع الله تبارك وتعالى عنه هذا الابتلاء وتلك الأمراض. والله عز وجل قال في كتابه: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن أعظم ما ينفع بعد الدعاء الرقية الشرعية أو الرقى الشرعية، الإنسان يرقي نفسه، أقول يرقي نفسه، لا يذهب لا إلى معالج هنا ولا إلى معالج هناك، إنما يرقي نفسه، لأن الرقية التي يرقيه بها الأخ المعالج هي رقية القرآن الكريم أو رقية الأذكار النبوية الشريفة، وبالتالي ليست هناك ثمة حاجة أن يذهب إلى معالج، خاصة وأن معظم المعالجين يتوقف دورهم أو أغلب ما يفعلون هو التشخيص، تذهب إليه الأخت ولا الأخ فيقول عندك مس أو عندك سحر أو عندك حسد أو عندك عين. طيب عالج يا ابني، انصح بالرقية الشرعية، ذكرهم وعلمهم الرقية الشرعية. فالشاهد ليس أيه مصلحة ترجى من أن نذهب إلى المعالجين حتى ولو كانوا طبعا معالجين بالقرآن الكريم، إنما المعالجون الأخر أو الآخرون اللي هم أقرب للدجاجلة فإن هذا ممنوع أن نذهب إليهم، الكهنة والعرافين والدجاجلة ممنوع شرعا أن نذهب إليهم، فمن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن صدقه بما قال أو بما يقول فقد كفر بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. والكفر هنا كفر عمل لا كفر اعتقاد مخرجا من الملة. الشاهد إن الإنسان يرقي نفسه، يعني بعد الدعاء الوسيلة الأولى للتخلص من هذه الابتلاءات الدعاء، ثم الوسيلة الثانية الرقية الشرعية بفاتحة الكتاب، الرقية بآية الكرسي، الرقية بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، الرقية بالإخلاص والمعوذتين، الرقية ببعض الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فبرقية القرآن الكريم وبرقية الأذكار النبوية الصحيحة الشريفة يبرأ الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى ويقوم كأنما نشط من عقاب. ولكن لا نذهب لا إلى كهنة ولا عرافين، بل ولا نذهب حتى إلى إخواننا المعالجين بالقرآن، لأن هذا لا يفيد كثيرا، فالقرآن الذي عندهم هو نفس القرآن الذي عندنا، والأذكار النبوية التي عندهم إن وجدت هي نفس الأذكار النبوية الصحيحة الموجودة عندنا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أنا أغسل يدي الغسلة الثالثة في الوضوء فرأيت الماء لم يصل إلى أصبع من الأصابع، فأعرضت عن غسله لأني كثير الشكوك أو كثيرة الشكوك أصلا، ولا أذكر هل وصل الماء إليه في الغسلة الأولى ولا الثانية أو لا، لأني من باب التسهيل على نفسي لا أتمم الغسلة في الأولى ولا في الثانية، إنما أعتمد فقط على الغسلة الثالثة. غلطانة غلطانة يا بنتي، أنت مصابة ببعض الوساوس، أنت تزيدين الوساوس على نفسك. توضئي الوضوء الشرعي الصحيح، الوضوء الشرعي الصحيح المنقول لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إحنا لا نأخذ ديننا إلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم، وقد قال عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقد وردت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء، وفي لفظة أخرى من توضأ فأسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني أحسن الوضوء، أحسن الوضوء يعني غسل العضو غسلة واضحة صريحة في ثنايا الوضوء. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة في حديث عثمان رضي الله عنه، وورد عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وورد عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا أشهر ما نقل عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر أنني قرأت لشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أنه قال في شأن الموسوسين أن أمثال هؤلاء لا يعني يصلح لهم أن يكتفوا بالوضوء أو بغسل أعضاء الوضوء مرة مرة مرة ولا مرتين مرتين، لأنه هو كده كده موسوس وكده كده شكاك، فلو غسل العضو واكتفى بغسل الكفين مرة واحدة سيفتح هذا عليه باب الوسواس، يا ترى الغسل دي كفت الكفين ولا لا، يا ترى غمر الماء الكفين ولا لا، يا ترى الماء وصل إلى الأصابع والأطراف. لكنه لو توضأ ثلاثا ثلاثا فإنه من الصعب أن يأتيه الوسواس من باب أنه الكفين لم يغسل جيدا، أو الذراع لم يغسل جيدا، أو الرأس لم تمسح جيدا. ليه؟ لأنه هو توضأ ثلاثا ثلاثا متابعا أشهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء. فابنتنا أنت يا بنتي غلطانة، مدام عندك الوسواس فلابد أن تعتمد وضوءك في كل وضوء، في كل صلواتك وحاجاتك إلى الوضوء تتوضئين ثلاثا ثلاثا. فإذا توضأت ثلاثا ثلاثا اغسل الكفين غسلة كاملة، ثم غسلة ثانية كاملة، ثم غسلة ثالثة كاملة، هتتمضمضي تمضمضي مرة ثم ثانية ثم ثالثة، هتستنشقي استنشقي مرة ثم ثانية ثم ثالثة، وهكذا حتى تغلق الباب على الوسواس ولا تتشككي في صحة وضوءك. وما فيش حاجة اسمها أنا ما بعتمدش على المرة الأولى ولا المرة الثانية في الغسل، أنا بعتمد على المرة الثالثة، لا، هذا لا يحسن وضوءك، ولا تكوني قد أسبغت الوضوء، وهذا يفتح عليك مزيدا من الوساوس والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافيك من هذه الوساوس وأن يرفع عنا وعنك البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول في رمضان ظننت أن المغرب قد دخل، فذهبت للمطبخ ونيتي أن أفطر، ثم وقع في قلبي قبل دعاء الإفطار أن أتحقق من الأذان، فوجدته لم يؤذن بعد، هل علي قضاء هذا اليوم؟ يعني عشان هي نوت نية الفطر. والله شوف يا بنتي، هناك من أهل العلم من يعد الجزم بنية الفطر هدر أو إهدار لركن أساسي في الصوم، لأن الصوم مركب من ركنين، الركن الأول هو النية، واشترط أن تكون النية راسخة في قلب المسلم وذهنه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فلا تنقطع نية الصائم أثناء الصوم فيريد أن يفطر، لأنه نيته أن يفطر قطع لنيته أن يصوم وأن يكمل صيام يومه. عشان كده ذهب بعض من أهل العلم أنه من المفطرات أن ينوي نية جازمة على الفطر سواء أفطر بالفعل أو لم يفطر، فذهبوا إلى أن هذا من مبطلات الصيام. لكن بعضا من أهل العلم لا يعتدون بمسألة قطع نية الصوم بالعزم أو الإرادة أن يفطر، ويقولون هو ربما هذه النية العارضة التي لا يحققها ولا يفعلها، يعني هو نوى أن يفطر لكنه تراجع وأكمل صيامه، ففي هذه الحالة يكون صيامه صحيح. وبالتالي أقول لابنتنا السائلة لا تفتحي على نفسك هذا الباب في الوسواس، فإن صيامك في هذا اليوم صحيح ولله الحمد، لأنك نويتي لكنك لم تفعلي هذه النية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لها سؤال ثاني تقريبا هيكون في نفس المعنى، انه في يوم ثاني غلب على ظني دخول وقت المغرب لكن بغير يقين، فنويت الفطرة اذا تيقنت فوجدته لم يؤذن له فامسكت، هل علي؟ لا ليس عليك القضاء. هو نفس السؤال بنفس معنى السؤال السابق، فنسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سأل يقول هل يجوز إخراج زكاة المال لعمال المساجد وتخرج لهم في هيئة أجرة شهرية؟ ابتداء كون الزكاة تخرج لعمال المساجد، نقول ليس لكل عمال المساجد تخرج الزكاة، لأن الزكاة لا علاقة لها بوظيفة المزكى عليه اللي هو مستحق للزكاة، سواء بصرف النظر اللي هو موظف ولا عامل، سواء هو في من عمال المساجد أو من غير عمال أو من أئمة المساجد، لا علاقة للزكاة بالوظيفة، إنما الزكاة مرتبطة بفقر الإنسان أو عدم فقره. إذا كان فقيرا مسكينا محتاجا، يعني فقير ما عندوش أو فقير عنده لكن لا يكفي، ففي هذه الحالة يجوز أن يعطى هذا من مال الزكاة؟ نعم يجوز أن يعطى هذا من مال الزكاة، وأن يعطى هذا من مال الصدقة أيضا، لأنه إنما شرعت الزكاة لسد حاجة الفقراء، وإنما شرعت الصدقة لسد حاجة الفقراء. فإذا كان عامل المسجد أو مؤذن المسجد أو حتى إمام المسجد يعد محتاجا عنده دخل لا يكفيه، أو هو فقير أصلا، فإن أمثال هؤلاء يعطون من الزكاة، بل ربما يكون هؤلاء أولى بالزكاة من غيرهم، لأن زكاتك في هذه الحالة ستقع في يد مصل، وستقع في يد رجل يقيم شعائر المسجد، ورجل يخدم بيت الله عز وجل، تضمن في هذه الحالة أنه ليس مدخنا، ليس شاربا للمخدرات، ليس صاحب كيف معين، فبالتالي يكون كما ورد يعني في الأثر وهو ضعيف، لا يأكل طعامك إلا تقي، فلا يأخذ زكاتك إلا من تظن فيه ظنا حسنا أنه مسلم مستقيم على طاعة الله ومقيم للصلاة وبعيد عن الكبائر والمحرمات وما شابه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول لها أخت تعمل مدرسة للغة الأجنبية في مكان مختلط، وهي أصلا لا ترتدي حجابا شرعيا، إنما يراها طبعا من يخالطها من الرجال، بالإضافة إلى أن أختنا هذه تخضع بالقول مع كل من تتكلم معه من زملائها أو من طلابها الرجال. ونصحناها كثيرا لكنها لا تعبأ بهذه النصيحة، والمشكلة أن هذه الأخت تنفق علينا كأسرة في طعامنا وشرابنا ومعيشتنا، فهل يجوز أن نأكل من دخلها وأن نقبل هداياها؟ أقول وبالله التوفيق، هذا سؤال الحقيقة طويل ويحتاج إلى كثير من التفصيل، ولذلك اسمحوا لي أيها الإخوة الكرام أن أرجئ إجابة هذا السؤال إلى ما بعد الفاصل الذي سنخرج إليه الآن، فاصل قصير إن شاء الله عز وجل، وسنعود بعده إلى حضراتكم فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل مع سؤال الأخت معلمة اللغة الأجنبية. أختها تسأل إن هذه الأخت تنفق عليهم في معيشتهم، ويسأل هل نأكل من دخلها وهل نقبل هداياها. أولا أقول جزى الله الأخت التي تسأل هذا السؤال خيرا، فإنها من تحرجها أن تأكل من دخل أختها التي ترى عليها معاص ظاهرة من التبرج والسفور من ناحية، ومن الخضوع بالقول مع الرجال الأجانب من ناحية ثانية، فهي تتحرج أن تنتفع بشيء من دخلها، نوع من التحري للحلال، فجزى الله أختنا السائلة خير الجزاء. الأمر الثاني أيضا جزى الله هذه الأخت مدرسة اللغة الأجنبية على ما تفعل من إقامتها المعيشة لأسرتها، يعني شيء طيب محمود إن هذه البنت تعمل مدرسة وهي ولله الحمد خيرها لأسرتها، يعني تنفق على أمها وعلى إخوانها وأخواتها، ربما تكون هي الأخت الكبيرة أو الأخت التي يسر الله لها وظيفة يعني تتربح من ورائها خيرا، فبالتالي هي يعني لا تحرم أسرتها من نفقتها عليهم، فهذا شيء محمود وهذا شيء طيب، فجزاها الله عز وجل خير الجزاء وجعل الله هذا في ميزان حسناتها. أما الشيء الذي تعاتب عليه أختنا ألا وهو تبرجها، يعني أقول لهذه البنت يا ابنة الإسلام والمسلمين، أما علمت وقد نشأت في بيئة مسلمة ولله الحمد وفي بلاد مسلمة، أما علمت أن الحجاب الشرعي على المرأة المسلمة والفتاة المسلمة البالغة فرض من فرائض الدين من فرائض الله عز وجل، الذي فرض عليك الصلاة والذي فرض عليك صيام رمضان والذي فرض عليك الحجاب الشرعي. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا نص في كتاب الله عز وجل، وهذا نص آخر في كتاب الله تكملة لحجاب المرأة المسلمة، قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لأن الخمار خمار البنت المسلمة أو المرأة المسلمة ويتكون من عباءتها التي تلبسها على جميع بدنها، ثم الجزء الثاني هو الخمار التي تغطي به شعرها رأسها وتغطي به وجهها وتغطي به صدرها، يعني فتحة صدرها فتحة العنق. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيوب التي هي في أعلى عباءة المرأة التي تلبسها. فهذا نص في كتاب الله يوجب، وهذا نص آخر في كتاب الله يوجب الخمار. هذا يوجب الجلباب والعباءة الساترة السابغة لجميع البدن، وهذا النص الثاني يوجب ستر الجزء الأعلى من البدن تخصيصا، وهي الرأس والشعر والوجه، على تفسير كثير من أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء على حد سواء. وبالتالي فالنصيحة لهذه البنت المسلمة أن تهتم بهذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل، ألا وهي فريضة الحجاب، مع علمها أن الله عز وجل ذم التبرج اللي هو خلاف الحجاب، ذم التبرج في كتابه تبارك تعالى، قال مخاطبا النساء والفتيات المسلمات البالغات، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لا تبرجن نهي عن السفور والتبرج. قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، آية الإدناء، يدنين عليهن من جلابيبهن، والآية الثانية وليضربن بخمورهن، هذه الأولى بصيغة النهي الصارم الجازم، يعني يفيد تحريم التبرج والسفور، وهذه الآيات الثانية والثالثة تفيد الإجابة الجازم، وهو بمعنى الفرض والحتم. فالحجاب يا بنتي فرض كالصلاة، الحجاب يا بنتي فرض كالصيام، فاتق الله عز وجل في نفسك والتزم فريضة ربنا تبارك وتعالى، فهو خير لك في دنياك وفي دينك وفي آخرتك إن شاء الله عز وجل. ولا تكوني فتنة لنفسك ولا تكوني فتنة لغيرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وهذا شيء ملموس وواضح. فهذه هي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية لابنتنا مدرسة اللغة الأجنبية هو أمر الاختلاط، الاختلاط يعني بين الجنسين، تختلط بينها وبين زملائها المدرسين الآخرين ومع طلابها، من طبعا اللي بيهتم جدا بدراسة اللغة الأجنبية هم يعني الطلبة من مرحلة الإعدادية وطالع، كما يقولون الإعدادية ثم الثانوية ثم مرحلة الجامعة، فهم شبان بالغين، فأنت في اختلاط مع زملائك المدرسين، وأنت في اختلاط أكثر وأكثر وأفحش مع طلابك من الشباب البالغين من مرحلة الإعداد وطالع. والاختلاط مذموم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الحديث الذي في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من القوم يا رسول الله أفرأيت الحمو، والحمو هم أقارب الزوج من الرجال الأجانب على المرأة، قال يا رسول الله أفرأيت الحمو، فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني يكون منه الهلكة ويكون منه الفساد كله. فالاختلاط يا بنتي مذموم، والاختلاط محرم، وعليك أن تنئي بنفسك بعيدا عن هذه البيئة، بيئة الاختلاط، وأن تلتزمي بحجابك الشرعي ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: كنت أعجن العجين ثم توضأت للصلاة، لكن بعد الصلاة وجدت من أثر العجين في أظافر الخمسة، في أظافر أصابعي الخمسة، فهل يجب علي إعادة الوضوء وإعادة الصلاة؟ طيب، أقول لابنتنا السائلة: ما دمت وجدت أن هناك أثرا للعجين واضحا على أظافر الأصابع الخمسة، فإن الواجب عليك حينئذ أن تعيد الوضوء ثم تعيدين الصلاة مرة أخرى، لأن وضوءك الذي صليت به بوجود هذا الأثر من أثر العجين في الأصابع الخمسة وضوء لم يكن صحيحا، إنما كان وضوءا باطلا. وكلنا يذكر حديث: ويل للأعقاب من النار، النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أو يبعث مناديا من يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ليه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة وليه أطلق هذا التحذير الصريح؟ لأنه وجد رجلا توضأ وفي قدمه من خلفها قدر الظفر أو قدر الدرهم لم يصبه الماء، يعني في كعبه أو في عقبه بمساحة تقدر بالدرهم لم يصبها شيء من ماء الوضوء، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء الذي لم يكن صحيحا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل صرف أموال في تجهيز دورة شبابية لتعليمهم الآداب الإسلامية، هل هذا يعد من الصدقات الجارية، أم أن الأفضل للصدقات أن تضع في تعليم القرآن الكريم؟ لا، خلينا الأول قبل ما نروح لتعليم القرآن الكريم، هذه ليست صدقة، هذه إن كانت من الصدقة، إن دفعت أموال الصدقة في مثل هذا العمل اللي هو إقامة دورة تعليمية للشباب أو الطلائع حتى يتعلموا أو يعتادوا التعايش مع حياة إسلامية على مدار يوم وليلة، يتعلمون فيها السنن والآداب الإسلامية المشروعة، فإن هذا شيء طيب، لكنه ليس من الصدقات الجارية. الصدقة الجارية اللي هي صدقة جارية يعني مستمرة باقية وأثرها باق، يعني كمن بنى مسجدا فهذا من الصدقات الجارية، كمن بنى دارا لابن السبيل والغرباء فهذا من الصدقات الجارية، كمن بنى مصحة يعني مركزا طبيا يعالج الفقراء والمساكين فهذا من الصدقات الجارية، كمن فرش المسجد أو أدخل الماء إلى المسجد أو جاء بموتور لرفع المياه في المسجد أو ركب مكيفات أو تكييفات في المسجد فإن هذا من الصدقات الجارية، أو كفل يتيما حتى يخرج من يتمه فهذا من الصدقات الجارية، هذا ابتداء. لكن ربما يكون سؤال الأخ: هل هذا النشاط تجوز فيه الصدقات أو الإنفاق من الصدقات؟ نعم، هذا النشاط يجوز فيه الإنفاق من الصدقات، لأنه في سبيل الله عز وجل، هذا العمل في ذاته قربة لله تبارك وتعالى، فيجوز أن تصرف فيه الصدقات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: عندي مال من ربا البنك الإسلامي، لم أكن أعلم أنه لا يطبق الشروط وأريد التخلص من المال، هل يمكنني وضعها في تجهيز هذه الدورات العلمية لنشر العلم أم لا يجوز؟ أولا أنا لا أسلم لك في قولك ربا من بنك إسلامي. يا إخوة، البنوك الإسلامية التي امتن الله عز وجل بها علينا في مصر بنوك تعمل تحت رقابة هيئة شرعية أو هيئات شرعية من المتخصصين محترمة بمعنى الكلمة، فيها المتخصص في الاقتصاد، فيها المتخصص في أعمال البنوك والمصارف، فيها المتخصص في الفتوى، في الفتاوى المالية والاقتصادية، فيها طبعا المفتين الشرعيين. فالبنوك الإسلامية تعمل تحت مظلة أو رقابة هيئات رقابة شرعية محترمة جدا. فما ينفعش القول بأنه ما يأتينا على أموالنا من البنك الإسلامي إن هو ربا، لا نريد ولا نسلم بإطلاق هذا القول. طيب حنفترض جدلا أنه الأخ صاحب السؤال عايز ياخد العوائد والأرباح التي تأتي من هذا البنك الإسلامي ليضعها في إقامة دورات تعليمية للطلائع والشباب في الأداب والسنن الإسلامية، هل يجوز وضع هذه الأموال على سبيل الصدقة؟ نعم، يجوز وضع هذه الأموال على سبيل الصدقة في مثل هذه الأعمال من عمل الخير، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: نحن من سكان الريف. أهلا وسهلا، كلنا يا بنتي من سكان الريف. تقول: عندي بنت صغيرة كثيرة البكاء، فقالت لي صاحبتي: اذهبي بها للشيخ فلان يعمل لها حجاب حتى تسكت، فهل هذا صحيح؟ وأنا أحيانا أنا الأم يصيبني من الحزن والبكاء، فهل يعني هذه النصيحة من الصديقة والجارة صحيحة؟ لا طبعا، هذه النصيحة من صديقتك أو جارتك أو قريبتك بئسة النصيحة، هذه نصيحة بائسة ومشؤومة. فهتروح للشيخ عشان يعمل حجاب؟ ما عندناش يا بنتي في الإسلام حاجة اسمها حجاب، هذا ليس شيخا، إنما هذا كاهنا أو عرافا أو دجالا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهتخسر صلاتك لمدة 40 يوم لو مجرد رحتي لهذا العراف أو هذا الكاهن أو هذا الدجال. طيب لو رحنا واعتقدنا إن هو الحجاب بتاعه يجلب الأرزاق ويزوج العوانس ويفرج الهموم وينفس الكروب، اعتقادنا هذا اعتقاد كفري باطل. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ثم أردفت قائلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإياك أن تذهبي إلى هؤلاء العرافين الدجالين. طيب ماذا تفعل هذه الأم اللي بنتها عمالة تبكي ليل نهار؟ تفعل كما أمر وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل ذات يوم على أمنا عائشة رضي الله عنها، فوجد عندها طفلة صغيرة تبكي، أو طفل صغير يبكي. يبدو أن أحدا كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، امرأة يعني، ومعها ابنها أو ابنتها. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام واستمع بكاء الصبي، قال صلى الله عليه وسلم: هل استرقيتم له من العين؟ فهو دلنا صلى الله عليه وسلم نعمل ايه مع الولاد كثيري البكاء حينما نستبعد السبب الطبي، لانه ممكن الولد كثير البكاء بسبب انه عنده مغص، او كثير البكاء بسبب ان عنده امساك عزكم الله، او كثير البكاء بسبب انه حرارته مرتفعة وعنده آلام عضلية وعنده صداع في رأسه ولا يستطيع أن يعبر، وممكن يكون عنده الولد كثير البكاء بسبب آلام في الأسنان أو في اللثة. فلما نستبعد هذه الأمور الطبية الحسية ويكون الولد لا يعاني من هذه الأمور جميعا، ففي هذه الحالة هل استرقيتم له من العين؟ أم الولد تأخذه في حضنها ثم ترقي بفاتحة الكتاب أو بآية الكرسي أو بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أو بالإخلاص والمعوذتين أو ببعض الأدعية والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بهذا كله، ونكتفي بهذا عن أن نذهب إلى معالجين أو إلى دجالين أو إلى عرافين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجب علينا دعوة غيرنا إلى الإسلام؟ وهل إذا تركنا نصح من يحتاج منا إلى النصح نأثم؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيلقننا النصح لكل مسلم. هكذا كانوا في البيعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبايعونه على السمع والطاعة ويبايعونه على النصح لكل مسلم. وفي الحديث: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وترك النصح وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو ترك فريضة من فرائض الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الحديث: لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليصيبنكم الله ببلاء من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. فالشاهد: واجب علينا أن ندعو غير المسلمين، سواء دعوة مباشرة أو دعوة غير مباشرة، سواء كنا مقيمين في بلادهم أو مقيمين في بلادنا. إن رأوا منا الإسلام فعلا سيسلموا، لكنهم يسمعون عن الإسلام ويرون أحوال المسلمين أبعد كثيرا عن الإسلام. فممكن جدا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا واجب من واجبات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يمكن أن يحسنه كل أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ولئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على إخراج هذا العمل وأن يجعله في ميزان الحسنات، وأسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا